بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العفو عن الخادم. ايش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا، فأعتقته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه. نبدأ بالحديث الأول. سمعتم الحديث يا رجال؟ هنا قال عن أبي أمامة قال: أقبل النبي. قد جاء عند أحمد وغيره من خيبر، كان قدوم النبي من خيبر. ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما انتصر على أهل خيبر وسبى من الأطفال والنساء والرجال، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم معه غلامان، والمراد أنهما من الأعبد، فوهب أحدهما لعلي، وعلي هنا هو ابن أبي طالب رضي الله عنه، صلوات الله عليه. هذه الكلمة صلوات الله عليه لم تكن موجودة في كثير من الكتب التي أخرجت هذا الحديث، وكذلك في كثير من نسخ الأدب المفرد، فينظر كيف جاءت. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: الصلاة على غير الأنبياء لا تشرع إلا تبعا لهم. قال: فإن قيل تبعا لهم فهذا جائز بالإجماع. ثم ذكر أن تخصيص أحد من غير الأنبياء بالصلاة عليه أن هذا من شعار أهل البدع، وذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم كالنووي وغيره رحمهم الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت لم يكونوا يخصوا أنفسهم بالصلاة عليهم، آل البيت أنفسهم علي والحسن والحسين وفاطمة والعباس بن عبد المطلب وأولاد العباس وجعفر وأولاد جعفر وعقيل إلى آخره، لم يكونوا يخصوا أنفسهم بالصلاة عليهم ولا بالسلام عليهم. بل قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا يصلى على أحد غير الأنبياء والمرسلين، وإنما يدعى للمسلمين، وإنما يدعى للمسلمين. وعلي رضي الله عنه قد خص من قبل الغلاة فيه بأمور، ومنها الصلاة عليه، ومنها السلام عليه، السلام إذا ذكر عليه قال عليه السلام، ومنها كرم الله وجهه. وهذه أشياء محدثة، لم تكن في عهد الصحابة وفي عهد القرابة وهم آل البيت، لا قيلت لعلي في حياته رضي الله عنه ولا شيء. فينبغي البقاء على ما كان في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة، وعدم قبول ما لم يكن مشروعا. قال هنا: فوهب أحدهما لعلي. قد جاء من حديث أنس وعند أبي يعلى وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عليا وفاطمة غلاما وأمرهما بالإحسان إليه، وأمرهما بالإحسان إليه. هنا الرسول قال لعلي: لا تضربه، لا تضربه. ثم علل وقال: إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وقد جاء من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. وجاء من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أستأذنك في قتل فلان. قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: لا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: لا صلاة له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين نهيت عن قتلهم، هؤلاء الذين نهيت عن قتلهم. ومعنى الحديث أن المصلين لا يقتلون إلا فيما أذنت به الشريعة كمن باب القصاص وما أشبه ذلك مما قد جاءت به الشريعة، أما أن يقتلوا باعتبار أن هذا المصلي عنده معاصي، باعتبار أن عنده انحرافات. وهكذا أيضا هذه الأحاديث تشمل المنافقين وهم الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، هذه الأحاديث تشمل المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام، يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين ويحجون مع من يحج ويقرؤون القرآن وما أشبه ذلك، ولكن قلوبهم منكرة وقلوبهم مبطن فيها الكفر عياذا بالله. هؤلاء يعاملون بالإسلام على حسب ظاهرهم، فلا يقتلون باعتبار أنهم يبطنون الكفر. كما سمعت هذا الأنصاري الذي قال للنبي هكذا هو بهذا الاعتبار أنه يصلي، لكن ما هو صادق في نظره، ما هو صادق في إيمانه ولا مخلص لربه ولا يعني عنده اقتناع بهذا الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت عن قتل المصلين عليه الصلاة والسلام. التكفيريون الذين يكفرون المسلمين أهل القبلة يأتون ينظرون إلى أن المسلمين عندهم معاصي أو إلا من رحمه الله، ويرون هذه المعاصي ظاهرة وأن بعضهم فيه نفاق، أن بعضهم فيه نفاق، فيقولون إذن هؤلاء ليسوا بمسلمين باعتبار المعاصي وباعتبار النفاق، مع أن هذه المعاصي وهذا النفاق لا يكون دليلا على تكفير أصحابها ولا على استحلال دمائهم ولا أموالهم، فهذا بسبب قلة العلم. التكفير لأهل القبلة هذا بسبب قلة العلم الشرعي وقلة الفقه وعدم الرسوخ في العلم وفي المسائل الشرعية الكبيرة العظيمة. قال هنا: لا تضربه، فإن نهيت عن ضرب أهل الصلاة، يعني الضرب ليس منهيا عنه في حق هذا فقط بل في عموم أهل الصلاة أنهم لا يضربون إلا بوجه مأذون به شرعا، إلا بوجه مأذون به شرعا. قال: فإن نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أن أقبلنا. هنا السؤال: ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ لا إله إلا الله، ما جاءت به الشريعة من الرفق، من الرفق والرحمة وحسن المعاملة مع من؟ مع الأعبد والإماء. هذا الصنف غالبا يكون محتقرا عند أربابه، يعني السيد قد يحتقر إلا من رحمه الله، قد يحتقر العبد والأمة الذين معه ولا يرى إلا أنه يعشيهم ضرب ويغديهم ضرب. هكذا بعض الناس. الإسلام ما هو كذا، الإسلام ما يرتضي ولا يشرع يعني هذه الأشياء. قال لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أن أقبلنا. ماذا نستفيد وإني رأيته يصلي منذ أن أقبلنا؟ أي أن الصلاة دليل على علامة الخيرية في المصلي، وأنه يرجى أن المصلي هذا يجتنب الفواحش والمنكرات، فما سيكون ضربه إلا على أشياء من الأعمال، إما أن يكون قد قصر فيها وما أشبه ذلك، على أمور خفيفة ما هو على أمور كبيرة، كأنه ما يصلي، كأن يرتكب الفواحش مثل الزنا مثل كذا. فالغالب على المصلين البعد عن المنكرات الكبيرة كالفواحش كالخمر والزنا والسرقة وما أشبه ذلك من المنكرات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فأعتقه. أبو ذر أعتقه. ولماذا أعتقه؟ رأى أنه ما سيستطيع يقوم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سيستطيع يقوم بمراد الرسول. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو عند الترمذي وأبي داود وأحمد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي خادما أضربه؟ قال فسكت الرسول، فكرر الثانية فسكت الرسول، فكرر الثالثة، فقال له الرسول اعفو عنه اعفو عنه. فقال الرجل يا رسول الله كم اعفو عنه؟ قال اعفو عنه في اليوم 70 مرة، في اليوم 70 مرة. الحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، وجاء من حديث ابن عمر، الأول من حديث عبد الله بن عمرو، وهذا من حديث ابن عمر عند أحمد وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي عبدا يسيء ويظلم ويظلم، إن لي عبدا يسيء ويظلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال أضربه؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اعفو عنه اعفو عنه. الرجل لما سمع هذا قال هو حر لوجه الله. ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟ نستفيد منها أن الرسول كان يكره العبودية للمخلوق، العبودية للمخلوق، يكره أن يبقى الشخص عبدا للمخلوق كالأعبد والإماء، فكان يحث بشتى الوسائل على اعتاق الأعبد والإماء حتى يتحرروا. هذا من فضل الإسلام وعظمة الدين، لأن الله قد كرم هذا الإنسان بالخلق، أن خلقه إنسانا كريما بالعقل بالنفس بالجسد بالهيئة بالصورة إلى غير ذلك من أنواع التكريم لهذا المخلوق. لكن هذا المخلوق بعضه يهين نفسه بنفسه، بعض هذا المخلوق يهين نفسه. فهؤلاء الذين حكمت الشريعة باستعدادهم إنما هو بسبب كفرهم وإصرارهم على الكفر وقتالهم دفاعا عن الكفر ومحاربة الإسلام، فإذا انتصر المسلمون على الكفار صار الرجال والنساء، صار الأطفال والنساء سبيا والرجال كما سمعت أعبدا. هذا جزاء من ناصر الكفر وانتصر للكفر. والإسلام لم يبح الاستعداد لأحد من البشر إلا عن هذا الطريق، هو طريق الجهاد في سبيل الله والانتصار على الكفار، وأما بغير هذه الطريق فلم يبح الإسلام الاستعباد. أما الأمم فمن تقوى ظلم، أما الأمم الكافرة فمن تقوى ظلم ومن تقوى استعبد غيره. هذا الحاصل كما سمعت في الأمم وفي الملوك والدول والرؤساء بالنسبة للأمم الكافرة. وتجد في المسلمين من فيهم من هذه النزعات نزعات إلى محاولة استخفاف بالناس، الترفع على الناس، الاستكبار إلى غير ذلك من الأمراض والآفات التي حرمتها الشريعة. قال هنا: وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا. هذا الذي يظهر أنه غير الغلام الذي سبه أبو ذر، الذي عيره أبو ذر بأمه، فقال له الرسول: أعيرته بأمه؟ فاعترف أبو ذر، فقال الرسول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني لما سبه، لما سب هذا الغلام، فكان أبو ذر بعد ذلك يحسن إلى غلامه هذا، فكان يلبس حلة ويعطي غلامه وعبده حلة مثل حلته رضي الله تعالى عنه، وهذا من خيرية أبي ذر رضي الله عنه. على كل، أبو ذر رضي الله عنه كان من كبار علماء الصحابة، وكذلك من كبار الزهاد في الصحابة رضي الله عنهم. فما سمعتموه في خطبة الجمعة من أن الاشتراكيين ألف في أوساطهم كتب، يعني كمثل اشتراكية كمثل أبي ذر الاشتراكي أو اشتراكية أبي ذر، هذا كله من باب التلبيس على المسلمين للوصول إلى الفتك بالمسلمين باسم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأحاديث أفادت عدم الاستهانة بالأعبد والإماء، من باب أولى أن لا يستهان بمن يسموا بخدما، بمن يسمون بالخدم. يعني مثلا عندنا في اليمن أناس لونهم أسود يسمونهم بالخدم، فتجد الناس يحتقرونهم ويزدرون بهم إلى آخره. إن كان هؤلاء المصلين فلا احتقار، أي لا يجوز هذا الاحتقار، لأن المسلم قد أكرمه الله، إلى جانب الإكرام بالخلق قد أكرمه الله بالإسلام، والإكرام بالإسلام أعظم من الإكرام بالخلق. فإن كانوا مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلون مع المسلمين، هؤلاء كما سمعت لا يجوز احتقارهم والازدراء بهم. ولا تظن أن الشر هذا وقف عند هذا الصنف الاحتقار الخدم والأخدام، لا، فتجد هذه القبيلة تحتقر القبيلة الأخرى باعتبار هذه القبيلة أكثر رجالا مثلا، أو يدعون لأنفسهم الشجاعة، أو معهم من يناصرهم يعني من وجهاء كبار أو مسؤولين على قبيلة أخرى، فيقدرون على ضربهم والفتك بهم عند الفتن وما أشبه ذلك مما هو حاصل من أسباب السخرية والاحتقار والاستهزاء. وهكذا هذا يحتقر لأن نسبه ليس كمثل نسب فلان. لا ينبغي أن نحارب أنفسنا بأنفسنا، ولا يجوز أن نحارب أنفسنا من قبل أنفسنا بسبب جهلنا عياذا بالله. هذه الفتن تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. هذا المحتقر والمزدرى به لما يحس أنه محتقر ومزدرى به ويستهان به في أوساط الناس، يتجشم أن يفعل الموبقات من أجل أن يثبت للناس أنه شجاع وأنه كذا، وينتقم لنفسه إلى غير ذلك من الفتن. القاعدة الشرعية إنزال الناس منازلهم، القاعدة الشرعية إنزال الناس منازلهم، العالم عالم والعام عام وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، بدون ازدراء واحتقار، ولكن جعل كل واحد في منزلته التي يعني أنزل نفسه فيها. قال ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقه رضي الله عن أبي ذر. ومثل هذه القصة قصة أخرى، وهي عن أبي هريرة، هو عند الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب والبغوي في السنة، أن أبا التيهان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه خادما، قال له إذا أتانا سبي جئت إلي، فجاء سبي، فجاء أبو التيهان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنك وعدتني بخادم، قال له اختر لك خادما من هؤلاء، قال يا رسول الله اختر لي أنت، فاختار له الرسول خادما وقال خذ هذا فإني رأيته يصلي وأحسن إليه وأوصيك به. فذهب أبو التيهان بالخادم إلى أهله وقال لها هذا العبد اختاره لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لي استوصي به خيرا وأحسن إليه. قالت له امرأته إذن أعتقه لوجه الله، فلا نستطيع أن نفي لرسول الله إلا بهذا، لا نستطيع أن نفي لرسول الله إلا بهذا، يعني خافوا من أن يضربوه أو يحصل له شيء من الإهانة، والرسول قد وصاهم به رضي الله عن الصحابة، من عاش مع حياة الصحابة رضي الله عنهم عرف قدر نفسه وعرف إيش فيه من عيوب وكم أخطاء وكم نزعات إلى الظلم والبغي والعدوان على الخلق والعباد، على الخلق والعباد. وعلى كل كما سمعتم الإسلام وإن أجاز الاستعباد للسبي كما سمعت إلا أنه لم يجعل ذلك حسب ما يفهم الناس وما يتعامل به، بل دعا إلى الإحسان بكل ما تعني كلمة إحسان. روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود قال كنا في سفر قال فضربت غلاما لي، أي خادما عبدا، فضربت غلاما لي، قال فسمعت صوتا من خلفي يقول أبا مسعود اعلم لله أقدر عليك منك على هذا، لله أقدر عليه منك على هذا. قال أبو مسعود فالتفت فإذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فقلت والله يا رسول الله لا أضرب بعده أحدا. كره الظلم وكره الضرب، وقد يكون ضربه ما هو ظلم، قد يكون ضربه تأديبا، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال إن ضربه له من باب التأديب. ولكن لما سمع هذه الموعظة وهي اعلم لله أقدر عليك منك على هذا، كره أن يضرب أحدا ولو من باب التأديب. وكما يعلم الله أننا بعض الأوقات ما نضرب إلا من باب يعني خشية أن الشخص إذا بقي بدون تأديب ضاع وضيع أوقاته وبقي يعني في الدار بين لعب وضياع، وأهله ينتظر منه خيرا، ينتظر منه علما. فعلى كل أرجو أن أكون يعني من هذا الباب، لا أننا نحب أن نضرب أحدا. قال هنا وعن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وليس له خادم، قدم المدينة عندما هاجر من مكة إلى المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمه. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لما لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، ويدل على يعني مدى ما أعطي الرسول من الإحسان. ولا شك أننا لا نستطيع أن نكون في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الإحسان، ولكن نقارب ونسدد ويعني نتبصر قدر المستطاع. هذا الحديث كما سمعت متفق عليه. عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم أي المدينة وليس له خادم، قال وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر كان من قبل أم سليم. أم سليم قالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة، خذ أنسا واجعله خادما لرسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، أدخلني على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب. كان غلاما أي ما قد صار بالغا، لا يزال في سن قبل البلوغ. قال: كيس لبيب فليخدمك، يبقى خادما عندك. وهذا أنس ما هو عبد، أنس ما هو عبد، ما في مانع أن يبقى فلان يخدم فلانا، فلا يفهم أن الخدمة لا تكون إلا من الأعبد، لا، يعني تكون من الأحرار، يخدمون الأحرار، يخدمون بعضهم بعضا، يخدمون بعضهم بعضا. قال: فخدمته بالسفر والحضر، رضي الله عنه، أي أنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مولى، كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال: مقدمه المدينة، يعني منذ أن قدم المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وكانت مدة خدمة أنس للنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين كما جاء مصرحا في بعض الروايات. قال: ما قال لي عن شيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتسم بكامل الصبر والصفح والعفو وعدم التكليف للشخص بكذا وكذا. قال: لما صنعت هذا، ولا قال لي لشيء لما لم أصنع، ألا صنعت هذا هكذا، رضي الله عن أنس، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل قد جاءت الأحاديث عن أبي ذر وعن أبي هريرة وعن غيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يكلف الأعبد والإماء ما يغلبهم، ثم قال: فإن كلفتمهم ما يغلبهم فأعينوهم، فأعينوهم، يعني هذا ما يحصل. فالمعاملة الحسنة أن من ملك عبدا أنه يعطيه راحة يستريح، فبعض الناس قد يجعله لا يستريح حتى في حالة النوم، حتى في حالة النوم. والإسلام دين رحمة، الإسلام دين رحمة كما سمعت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخادم يذنب. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن لقيط بن صبرة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن لنا غنما 100، لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. هذا الحديث عند أبي داود كذلك عند الحاكم وعند غيره ومعروف الأحاديث الصحيحة. والحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا قال لقيط ابن صبرة: انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودفع الراعي في المراح، في المراح، والمراح هو الموضع التي ترعى فيه المواشي، ترعى فيه المواشي. قال ودفع الراعي في المراح سخلة، السخلة المراد بها يعني الصغير من الشاة. قال فقال النبي: لا تحسبن. قالوا أنا من أجلك، أي أن من أجلك ذبحناها، وزيادة هامة بدونها لا يتبين المعنى. قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاه. يعني سمعتم أن المعنى يعني ذبح الشاه له من باب الإكرام. قال فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك، الضعينة هنا الزوجة، كضربك أمتك. يعني أفاد جواز تأديب الخادم، جواز تأديب الخادم من عبد وأمة وغير ذلك، لكن يعني تأديب ليس فيه كسور كما سمعت ولا جروح، لغرض التأديب. فإن وجد أن الخادم هذا ما ينتفع بالزجر ولا ينتفع بالضرب يباع، وإن قدر الشخص وإن وفق الشخص إلى يعني أن يجعله حرا لوجه الله فهذا أنفع له عند الله. فإن كانت نفسه لا تطيب أن يجعله حرا باعه واستراح منه خشية الظلم، خشية الظلم أنه يصير يفلت فوقه، لأن الشخص إذا صار يحقد على الشخص ويرى أنه قد أكثر من الأخطاء فيصير عنده سرعة اندفاع إلى زيادة العقوبة، إلى زيادة العقوبة له. قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. استفاد من هذا أن الضرب الذي أذن به، أن ضرب النساء الزوجات الذي أذن به في الشرع أنه ضرب خفيف. الآية أطلقت الضرب، قال الله في كتاب الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب هنا أطلق كما سمع، فقد يفهم الشخص على إطلاقه، ولكن الأدلة قد جاءت بتقييد هذا الضرب وتبيينه. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الضرب هذا، قال ضربا غير مبرح، يعني غير مؤثر، لا يكون مؤثرا لا دم ولا ورم وما أشبه ذلك. ولهذا قالوا الضرب للمرأة يكون باللكزة، يكون باللكزة وما أشبه ذلك من الأمور السهلة، وهذه اللكزة ستبكي المرأة، هذه اللكزة ستبكي المرأة، هذا مما هو حاصل ومعروف. وهذا الحديث أيضا أفاد أن ضرب المرأة التي هي الزوجة أنه خفيف ليس كضرب الأمة. قال وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. لا إله إلا الله. قال باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. سوء المعاملة الآن للمسلمين، سوء المعاملة من بعض المسلمين مع بعض المسلمين العمال، يكون معه عمال في تجارة، في زراعة، في إدارة، في إلى آخره، فبعضهم يحاول أنه يمنعه من الإسلام، لو قدر أن يمنعه من الإسلام لمنعه، أن يمنعه من الصلاة منعه، أن يمنعه من شيء من الخير منعه. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. بعض الناس ما أفجرهم، ما أفجرهم. المطلوب أن صاحب الأعمال أصحاب الشركات والمصانع والزراعات والتجارات إلى آخره أنه يفرح لو وجد عاملا فيه دين، لأن من فيه دين الخير فيه أكثر ممن ليس فيه دين. يعني انظروا يهودي لا أخبرنا أن بعض الشركات، أن بعض الشركات النصرانية إذا جاءت توظف من المسلمين تسأل أي يصلون هم؟ إن قالوا يصلون قبلوهم وظفوهم. فيقال لهم ليش تقبلون وتوظفونهم؟ قالوا إذا أدوا حق الله يرجى أن يؤدوا حق الخلق، أن يؤدوا حق الخلق، وإذا ضيعوا حق الله فإن باب أولى أن يضيعوا حق الخلق، أن يضيعوا حق الخلق. هذا فهم سديد. وإن كان بعض المصلين بسبب ضعف الإيمان أنه يغش ويخدع وممكن يعني ربما سرق وما أشبه ذلك من المعاصي والمنكرات، لكن على كل كما سمعت الذي فيه تدين يعني خيره ظاهر، وإن كان ناقصا والذي ما فيه تدين شره ظاهر، شره ظاهر. والمطلوب أن نكون أعوانا على الخير، أن نكون أعوانا على الخير. فهنا كما سمعت نحن فيما يتعلق بأمر يعني الخادم والتعامل مع الخادم هكذا، فقلنا إن بعض المسلمين يسيئون جدا إلى من يعمل معهم. قال عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. هذا من حسن المعاملة مع الخادم، وهذه لمصلحة الخادم من جهته ولمصلحة المالك للخادم أيضا. فيقول كنا نؤمر أن نختم على الخادم، يعني إذا أعطوه أشياء جعلوها معلومة حتى يعرف هل هو يخون، هل هو يسرق، هل هو يحتال ويعطي منها بيعا أو كذا بغير إذن. فما كل الخدم سواء، فبعضهم لو تسنى له سيفعل من الشر ما يفعل. فإذا كان يرى أن الخادم يخشى منه من شر ينظر كيف يتعامل معه حتى لا يقع في الشر، لا يقع في الشر. هذا أبعد عن يعني الظلم، وهذا يعني دليل على التعاون وعلى يعني عدم التساهل في إحداث شر. قال ونقيم ونعدها، مثلا لو جعل الخادم مسؤولا عن الطعام، الطعام هذا الذي يعني كلف الخادم بالمحافظة عليه يكون معلوما، كذا قدح كذا أكياس إلى آخره، بحيث يعرف هل حفظ كما ينبغي وهل هو مؤتمن أم لا. قال كراهية أن يتعودوا خلق سوء، يعني يتعود الخادم أخلاقا سيئة، كان يتعلم الغش والخداع لأنه يقول ما في مراقبة علي، ما في شيء مضبوط علي. قال أو يظن أحدنا ظن سوء، أي بهم، يظن أحدنا بهم ظن سوء، يعني لما تكون الأمور ما هي مضبوطة قد يظن أنه خان وما خان، أنه غش وما غش، أنه كذب وما كذب. فانظروا إلى الحرص على السلامة، أن المالك وهو السيد يحرص على سلامته من أن يقع في ظلم الخادم بتهمة ليست فيه يعني رميه بشيء ليس فيه، وكذلك أيضا يحافظ على حقوقه، كذلك أيضا يحافظ على حقوقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل ذكروا قصة، وهي أن والد عبد الله بن المبارك، والده اسمه المبارك، والده اسمه المبارك، هذا المبارك كان خادما لسيد، لسيد السيد هذا كان معه بستان، بستان عظيم. فجاء السيد يوما إلى البستان وقال المبارك أعطني فاكهة حلو، فذهب أعطاه فاكهة، جاء يطعمها وجدها حامضة، فقال له ما تعرف تفرق بين الفاكهة الحلو والحامض؟ فقال له يا سيدي والله ما قد أكلت منها حبة، يعني حتى أعرف هذه كذا وهذه كذا. فلما سمع يعني السيد هذا الكلام عرف أن هذا الخادم وهذا العبد أمين، أمين، ما طعم ولا أكل ولا حبة واحدة من الفواكه، لا استأذن من سيده ولا أكل من نفسه، لا استأذن من سيده ولا أكل من نفسه. فلما رأى السيد ما في هذا الخادم من تقوى ومن ورع ومن كذا، إيش عمل؟ ذهب وزوجه بابنته، ذهب وزوجه بابنته، فجاءت بعبد الله بن المبارك الذي قالوا فيه إنه إمام المشرق والمغرب وما بينهما، إنه إمام المشرق والمغرب وما بينهما، وقالوا فيه قالوا في ابن المبارك رحمه الله تعالى إنه أجل العلماء أو بهذا المعنى. يعني على كل الأمانة، الأمانة تحبب الأمين إلى الناس، تحبب الأمين إلى الناس، تجعل الناس يحبونه، تجعل الناس يريدونه يعمل معهم من أجل أمانته، من أجل أمانته. وهكذا إحسان العمل، إحسان العمل، شخص مكلف بعمل في كيف في كذا، فلما يرى أنه يحسن العمل وأنه يواصل في عمله، مثلا المطلوب أن يشتغل من كذا إلى كذا فيواصل الشغل كما صار التوجيه له والطلب منه أن يقوم بذلك. بعض العمال إذا غابت عنه العين يعني ترك العمل، أخذ يلعب، أخذ يرقد إلى غير ذلك. فكما سمعتم المعاملة الحسنة بمقتضى الشريعة إنها من أعظم الكرامات، إنها من أعظم الكرامات لمن يقومون بذلك. نسأل الله أن يرزقنا حسن المعاملة الشرعية مع الخلق والعباد، هذا ما يحبب دعوة أهل السنة إلى الناس، إذا وجدوا المعاملة الطيبة من قبل طلبة العلم والدعاة، فيجعل الناس يرغبون في دين الله ويحبون شرع الله ويريدون اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا رأوا من بعض طلاب العلم تصرفا سيئا، هذا يكره بالدين عندهم ويكره بالدعوة التي يدعو إليها هؤلاء عندهم إلى غير ذلك. فحذاري أن نسيء في معاملة بعضنا بعضا، بل نحرص على الإحسان ما قدرنا، وإن كان التقصير حاصل لا ننكر ذلك، وإن كانت الأخطاء حاصلة لا نستطيع أن ننفي ذلك، ولكن مع هذا المطلوب المجاهدة للنفس قدر المستطاع، والله المستعان.